هذه رسالة وردت من جبريل لحلم محمد من محافظة كلا في جمهورية مصر العربية. يقول: أنا أسكن في بيت على راس الحالة المادية ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير عادي، ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلح عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي لأجل إرضاء والدتي، وأتلاعب الأمر أقول لها: أنت طالق، فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرجع أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحرير يمين، إما أن تكون والدتي أحيانا هي الغلطانة، والمرة الثانية أيضا، والمرة الثالثة قال لي الشيخ: ليس لها رجوع حتى تسألها مهرا جديدا، ونقرأ السنة وقد فعلنا ذلك. وبعدها حصل خلاف الغيبة، فطردت والدتي من البيت، وأقامت مع أخواني، فسأل علي اسم لأن والدتي لا تزال غاضبة علي، وما لكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ في الدنيا، أعطاكم الله على الآن واجه القاضي. أعوذ بالله مع حضور الزوجة حضور وليها حضور الأمور حتى الله أعلم ورزقه بما كسب، لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية. قال إذا أنت واجه القاضي اللي هو الحاكم الشرعي أو المفتي البلد بحضور الزوجة ووليها وأمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.